والواحد يستقرئ التاريخ ان الشعوب لا تحب العدل طويلا. احنا بنتشدق بالعدل، لكن عند العدل لبعض الناس قيود. لما جه عمر لما طعنوا ابو لؤلؤة شكل لجنة من 6 اللي هو ايه مجلس الشورى، وقال انتوا تقعدوا تغلقوا على نفسكم وتصلوا لوحدكم ولا تخرجوا للناس، ما تخرجوش من البيت بعد 3 الا بعد ان تختاروا واحدا، وانت يا عبد الله ابن عمر اقعد على الباب حراسة، لا تدخل احدا ولا تخرج احدا، عايزين اكل يدخلوا لهم اكل، عايزين شرب يدخلوهم، لكن لا تختلطوا بالناس ليختاروا واحدا. المهم الستة وصلوا في الاخر الى سيدنا عثمان وسيدنا علي، سيدنا عثمان يؤيده 3، سيدنا علي يؤيده 3. عبد الرحمن بن عوف قالوا انت ايه توكل على الله، انت من العشر المبشرين وشوف يعني من ترجح. ماذا يصنع عبد الرحمن؟ راح اخذ عثمان على جنب كده قال له يا عثمان، قال له نعم، قال له ان وليت امرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين، ها؟ يعني تمشي فينا بالكتاب والسنة وزي ما كان ابو بكر وعمر؟ قال نعم. طيب واخد سيدنا علي بعيد، يا ابن ابي طالب، قالوا نعم، اين وليت امرنا تسير فينا بسيرة الشيخين بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين؟ قال لا. الله، لا ليه؟ قال بالكتاب والسنة، ولأبي بكر وعمر حكمهما ولي حكمي، انا لي طريقة في الاداء ولي طريقة في العرض. العجيب الملمح الغريب ان الامة بدأت تشعر بالذات الداخلين في الاسلام الجديد بشدة عمر، وسيدنا علي كان على طريقة سيدنا عمر، كان متقشف وكان ما يحبش البحبحة، لكن سيدنا عثمان اصلا زي ما نقول ايه مولود في فمه ملعقة من الذهب، يعني هو اصلا رجل اعمال وملياردير واشترى بئر روما وجهز جيش العسرة وسبحان الله العظيم، يعني فيه موضوع البحبحة في المال والناس تعرف سيرته، لكن سيدنا علي هيمشيهم على ايه؟ على طريق الايه الفاروق. قالوا لا احنا ايه، لان مع الشيء يذكر يعني بس مع الفارق، يعني عبد الملك واحد من الدولة الاموية من الخلفاء عين على شيراز واليا، وشيراز دي يعني منطقة من الجمال الغريب، فلما ولاه قعد 5 سنوات بدأت الناس تشتكي من ايه من جور الوالي، راحوا للامير في دمشق امير المؤمنين، قال امير المؤمنين هذا رجل جائر ورجل ظالم، ماذا تريدون؟ احنا عايزين يعني تعين لنا واحد غيره. قال هذا اعدل ولاتي، يا جماعة الخير ده عادل. قالوا يا امير شبعنا منه عدلا، انشر عدله في مكان اخر، احنا عايزين واحد تاني. يا عم شبعنا عدل خلاص سبحان الله العظيم. لكن لما عمر عين على البحرين المغيرة، البحرين دي كانت منطقة الاحساء المنطقة الشرقية الان في المملكة العربية السعودية اسمها البحرين، ولا عليهم المغيرة، المغيرة شديد شديد في الحق، والناس تحب الميوعة، الناس ما تحبش الخط، يقول لك يا اخي الشيخ ده متشدد يا اخي المغيرة، فحبوا يعملوا له ايه مشكلة عند عمر، قال احنا بصراحة لا نريد المغيرة. عمر ما المغيرة هو عمر دارس لشخصيات الرجال، وراح اهل البحرين مدين الدهقان، الدهقان ده عندهم رجل كبير في الكنيسة 100,000 دينار، وروح وصل دي لعمر. فلما جاء الدهقان 100,000 دي ايه؟ انت تبص 100,000 اللي هي في سنة 2017 لا، حتى مع الازمة المالية لا، 100,000 دي كانت تشتري المدينة وضواحيها ومكة وضواحيها والحجاز يعني، ف 100,000. قالوا ما هذه؟ قالوا ده المغيرة اخذها منا وكان يريد ان يعني يهربها خارج البحرين. يوديها سويسرا يعني ولا يوديها فين؟ المغيرة اخذ 100,000، ده صحابي جليل والرسول مات وهو راضي عنه سبحان الله. وصلوا على رسول الله وده بدأت تاخذ القصة، القصة تسكت على طول ما شاء الله. المهم ف عمر نظر على المغيرة، يا مغيرة ابن شعبة، قال له نعم يا من. أأنت أخذت 100,000 هذه؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأن كثرة العيال، ولكن دي مسألة يا أمير المؤمنين، لم تكن 100,000، بل أنا أعطيت هذا الدهقان 200,000، أنا بديله 200,000. فالدهقان لقي نفسه قال والله يا أمير المؤمنين لا أعطاني لا درهما ولا دينارا، وهم أهل البحرين حبوا يعملوني مشكلة، والرجل ده بريء. شوف الاتهامات في إيه، في زمن البراءة وزمن النقاء. شوف شوف يعني لا إله إلا أنت سبحانك، يعني في زمن النقاء يعني يشار إلى المغيرة أنه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. وسعيد بن زيد لما ولاه عمر وبعدين على أهل الكوفة، وبعدين أهل الكوفة اشتكوا، قال لا نريد سعيد، سعيد بن زيد عشر من العشر المبشرين، وأن سعيد بن زيد حبيب من إيه، من أحباء الرحمن. إيه مشكلتكم؟ قال والله المشكلة بتاعته أنه يعني بصراحة بيقعد يوم في الأسبوع ما يخرجش لنا، بياخد يوم أجازة، يعني يوم إجازة. وإيه تاني؟ قالوا بصراحة لا يحسن الصلاة. سعيد بن زيد العشر مبشرين ما يحسنش الصلاة، أنتوا اللي بتحسنوا الصلاة. المهم وإيه كمان؟ وتجيله حالة كده بس ملناش دعوة، يعني هو كل شوية كده إيه يبكي لوحده. الله تعالى يا سعيد، يقول عمر اللهم لا تخيب ظني في سعيد، ويكون الكلام ده ايه يا سعيد؟ قال له ايه حكاية انك يوم من الايام دي تقعد في البيت؟ قال يا امير المؤمنين لي ثوب واحد اغسله من الجمعة الى الجمعة، اخرج لهم عريانا يا امير المؤمنين. هو توب ما فيش غيره، توب ما فيش غيره. يا الله، وهو امير على الكوفة سبحان الله. ايه كمان؟ قالوا انا اسير فيهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيل في الاولين ويقصر في في في في الركعتين الثالثة والرابعة. طيب والامر الثالث؟ قال الامر الثالث ان بيبكي كل شوية، قال ما اتذكر اخي خبيب بن عدي الذي اخذوه الكفار وانا كنت موجود وصلبوه على صليب، وقالوا قال له ابو سفيان يا خبيب اتتمنى ان يكون محمد مكانك وانت معافا في بيتك واهلك؟ قال والله لان تقطعوني اربا اربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. فكل ما يذكر اخوه لا اله الا الله. فسبحانك رب العباد. فالانسان يعني حتى المجتمعات الفاضلة فيها من هذه المشاكل سبحان الله.